لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بالأمس عرفنا أعمال منى من المبيت، ليالي منى ورمي الجمار، وعرفنا أوقات الرمي وعد الحجر الذي يرمى به، وعرفنا أيضا أركان الحج الأربعة، هي الإحرام، هي الدخول في النسك، والطواف بالبيت يوم العيد وما بعده، ويطوف بيت العتيق مع السعي إذا كان الإنسان متمتع أو قارن أو مفرد ولم يسعى مع طواف القدوم، والوقوف بعرفة. وعرفنا واجباته وأنها سبعة كما تقدم لنا: إحرام من الميقات المعتبر، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة ليلة العيد، والمبيت بمنى ليالي منى، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. سبقا عرفنا هذه الأحكام وتناولناها بشيء من التفصيل لما سبق الدروس الماضية. والآن أحب أتحدث معكم في هذه الآية الكريمة: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، يعني يقع في أشهر معلومات، وهذه هي المواقيت الزمانية، وهناك مواقيت مكانية سبقا عرفناها، وهي للحليفة لأهل المدينة ومن أتى مع طريقهم، والجحفة لأهل الشام ومصر شمال أفريقيا ومن أتى من ذلك الطريق، يلملم المعروف الآن بالسعدية، جحفة الآن يحرم من رابط، ويلملم المعروف الآن بالسعدية لأهل الساحل واليمن من جاء مع ذلك الطريق، وقرن المنازل المعروف بالسير الكبير على طريق الطائف السريع يا أهل النجد ومن جاء من طريقه، وذات عرق يا أهل المشرق. وعرفنا أن أن هذه مواقيت لا يتجاوزها من أراد الحج أو العمرة إلا بالإحرام، وأن من مر مع في طائرة يحرم إذا حذا، ومن لم يمر على واحد من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذ أقربها إليه، فإن لم يتبين له ذلك أحرم على مرحلتين من مكة، يعني 80 كيلو تقريبا. وأما المذكور في الآية التي معنا الآن، الحج أشهر المعلومات، فهذه هي المواقيت الزمانية، وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. فمن فرض فيهن الحج، يعني أحرم فيهن وألزم نفسه بالحج، فلا رفث، يعني ما دام أنه في الإحرام فلا رفث، والرفث معناه والجماع ودواعي من مباشرة أو قبلة أو غير ذلك، فالمحرم ممنوع من ذلك كله كما سبق أن عرفنا ذلك في محظورات الإحرام. ومن ذلك أيضا عقد النكاح، إذا كان الإنسان محرم أو المرأة محرمة فإنه لا يعقد نكاحها، ولو عقد صار العقد فاسد، فلا رفث. وقد يدخل فيه أيضا كثرة المزاح، كثرة المزاح، مزح بين الرفقة، هذا ما ينبغي كثرة الحج، بل يعني الناس عليهم يستشعرون عظمة هذه الأماكن وأنها أماكن مقدسة، وأن الإنسان فيها يكثر فيها من الطاعات ويتجنب كلام الذي لا قيمة له، لأن الإنسان تخفى عليه أعماله دقيقها وجليلها وما يتكلم به. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن الله جل وعلا وكل بك من آدم ملائكة يحصون عليك أعمالك، ملائكة يكتبون الحسنات وملائكة يكتبون السيئات، كل شيء محصن عليك، فعليك أن تتقي الله عز وجل ولا تتكلم إلا فيما رجحت مصلحتك وظهرت فائدتك. ولا فسوق، فسوق معناه المعاصي صغير كبيرها وصغيرها، سواء كانت من الكبائر كالإشراك بالله عز وجل فإنه أكبر الكبائر، ولا يقبل معه عمل من لقي الله بالشرك وهو من أهل النار من مات على ذلك، نسأل الله العافية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو كان مثلا دون ذلك كالقتل والزنا الإسكار السرقة وغير ذلك من الكبائر، فإن الكبائر كثيرة. قد ذكر أهل العلم تعريف لها، قالوا: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهذا من الكبائر، والصغائر ما كان دون ذلك. وإذا أصر الإنسان على الصغيرة فقد تصل إلى حد الكبيرة، فلا إصرار، فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فعلى العبد أن يتجنب المعاصي دائما وأبدا في كل مكان، وخاصة في الحرم، فإن المعصية في الحرم ليست كالمعصية فيما سواه، وكما أن الحسنات تضاعف فكذلك السيئات تعظم، عقوبة تكون أشد عليه السلام وأكثر وأكبر. كذلك أيضا في رمضان إذا كانت الأعمال تضاعف، الحسنات تضاعف فالسيئات تعظم، فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عن مكة: إن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، هي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيده ولا يقتلى خلا يعني حشيشة، ولا يقطع شجره، ولا تؤخر لقطتها إلا لمنشد يعني معرف. إذا كان لا يجوز الاعتداء على الصيد الطيور الحمام وما في معناها، ولا يقطع الشجر الأخضر، الشجر الأخضر الذي أنبته الله سبحانه وتعالى بدون ما سبب، أما الذي أنبته الآدمي الزروع والأشياء التي يغرسونها الناس في منازلهم أو في بساتينهم أو في حدائقهم فلا شيء عليهم في قطعها، لكن الكلام في الأشجار التي نبتت بدون أن نبتها آدمي فهذه هي التي لا تقطع. فإذا كانت هذه الأشجار وهذه الطيور لا يجوز قتلها ولا تنفيرها فحرمة المسلم أعظم من ذلك، فكيف من يؤذي عباد الله للحجيج بدفعهم ومضايقتهم، وقد يكون ذلك بشتمهم وسرقة أموالهم، قد يكون ذلك بضربهم والتعدي عليهم، لا شك أن هذا أمر عظيم وجرم كبير. من دخل هذا الحرم فهو آمن، ومن تعدى على عباد الله فهو آثم إثما عظيم، فعليه المبادرة إلى التوبة والندم على ما فات والعزم على ألا يعود. ف فلا رفث ولا فسوق، يعني عرفنا المراد بفسوق المعاصي صغيرها وكبيرة، كبائر وأيضا الصغائر، كل هذا أيضا داخل في منهي عنه، حتى الصغائر منهي عنها في مكة في الحرم، الصغائر منهي عنها مطلقة في الحرم وفي غيره، لكن لا تحقرن من الذنوب صغيرها وكبيرها، إن الجبال تجتمع من الحصى، الأودية تكون من قطرات الماء، ولهذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام المعاصي صغائر في قوم نزلوا واد، فأتى كل واحد بعود حتى جمع كل واحد حتى جمعوا كوما عظيما من الحطب ما أنضجوا به خبزا وعلى وعودهم، لكنهم جماعة فكثرت العيدان وصارت كوم حطب، واحد ما جاب العود واحد، وكذلك الصغائر من هنا وهنا يعني تلتمع، فعلى العبد أن يحذر، الناقد بصير والحساب عسير، كل شيء مسجل عليك، إذا بغيت أن تعتبر وتتعظ ترى شيء محسوس، فانظر الآن إلى فاتورة الهاتف تليفون، كلمت في كذا رقم تليفون كذا في ساعة كذا، يعني ما يقبل، والله أنا خط ما شغله غيري، سجلت عليه ما فعل ما كلمت، ترى في ساعة كذا هذا التليفون متصل بهذا التليفون، إذن ما يحصي الله عليك يعني سبحانه وبحمده ويأمر الملائكة بكتابته أدق وأشد إحصاء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام يتعاقب فيكم ملائكة بالليل ملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم، يعني الآن صلوا باتوا من البارح صعدوا حل السماء خلاص راح حل مديرهم إخوانهم من ملائكة النهار، فيسألهم الرب وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، قالوا أتيناهم وهم يصلون يعني جاءهم العصر وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون يعني الفجر، فهذه شهادة الملائكة أنكم صلوا العصر ونصلوا الصبح، فالمقصود أن العبد عليه أن يراقب الله، أن يراقب الله جل وعلا، وأن يحذر من عقوبته، وأن يخاف من مقتل، ويعلم العبد أن له أيام في الحياة ما تدري ما يدري متى تنتهي، قريب أو بعيد الله أعلم، الأجال بيد الله جل وعلا، لو تبي زاد لك دقائق عن أي شيء مقرر لك في علم الله ما حصل لك أبدا، مقدر لك الرزق والأجل وكل شيء مضبوط مرتب سابق في علم الله، أن يكون لا بد أن تستوفي، لا تموت نفس حتى يستكمل رزقها وأجلها، في القرآن الكريم إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون، فعلى العبد إذا وقع في ذنب أن يتوب إلى الله عز وجل، يندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود ويقرع عن الذنب الحال، وكان يتعلق بآدمي يرده إليه قبل أن يأتي بكرة، هذا الآدمي يأخذ حسناته أو يأخذ منها، وما أغلى الحسنات يوم القيامة، لأن ما ينجي من عذاب الله جل وعلا إلا الحسنات، كان مالك عمل صالح في وين ضايع، إن لم يدارك أرحم الراحمين أنت ضايع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه أتدرون من المفلس، قالوا الذي لا درهم له ولا متاع هذا هو المفلس، قال لا هذا صحيح مفلس، لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة من صلاة وصيام وصوم وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولذاك من حسناته، فإن بقي حسنة ضاعف الله له ودخل بها الجنة، وإن فنيت الحسنات قبل يستغفر غرما وكذا من سيئاتهم، ثم طرح عليه خف عنهم وثقل عليه ثم ألقي في النار، ولا يحملن ما أوزارهم أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفعلون. فالأمر يا إخواني ما هو شيء سهل، الخطب جلل، الخطب عظيم. فعلى العاقل اللبيب الناصح لنفسه اللي يريد السلامة أن يحاسب نفسه حسابا دقيقا كل يوم، فإن كان عامل الخير فيحمد الله عليه، يسأل الله المزيد والثبات، وأن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أو عائشة يا رسول الله كثيرا ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال يا ابنة الصديق وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. هذا الرسول يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنحن أولى بالخوف والحذر. فالذي الناصح الذي يريد فكأك نفسه وسلامتها يوم القيامة من عذاب الله عز وجل أن يحاسب نفسه حساب دقيق كل يوم، يعرف إن كان عامل حسنات يحمد الله عليها ويسأل الله المزيد والثبات، وإن كان أخطأ فرط يتوب إلى الله عز وجل، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا بلغت الروح الحلقوم وعاين الإنسان الملائكة ملك الموت وأعوانه خلاص انتهى التوبة بالنسبة له، خلاص انتهى، صار الغيب شهادة ما عاد تقبل التوبة خلاص. ولهذا والعياذ بالله الكافر والمنافق يجتمع عليه حسرة الموت وحسرة الفوت والعياذ بالله، حتى إذا جاء أحدهم الموت وقال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يتمنى أنه يعود صحح وضعه لو يخسر الدنيا كلها، لكن هيهات يا انتهى المدة ما عاد في شيء، رصيد انتهى. ونحن والحمد لله الآن في مهلة وصحة وعافية استقرار وأمن، الإنسان الحمد لله أموره ماشي، وما عليه إلا أن يعبد ربه ويحاسب نفسه. ثم أيضا العبادة في المسجد والصلاة تقام في المسجد جماعة، وفي أيضا سوق وفي دكانك وفي مزرعتك في كل مكان. يعني أنت الآن إذا سعيت على بعد أن تؤدي الواجب الذي عليك، إذا سعيت تعف نفسك وأولادك وعيالك فأنت على أجر في هذا، ولكن تكون مراقبة لربك، تخلص في عملك الذي مثلا كل فبك كان عمل حكومي تخلص فيه، كان عمل أيضا الأفراد تخلص فيه، كنت أيضا صانعا تخلص في صنعتك، تاجرا تخلص في تجارتك، ما تغش، ما تطف الكيل والوزن، ما تجعل الطيب فوق والرد أسفل، غشنا فليس منا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام يوما إلى صاحب طعام في المدينة عند كوم تمر سوق، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في الطعام تمر، فرجعت إليه اليد مبلولة، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابت السماء البارحة، جاء مطر في الليل وأصابه المطر دخل لها أسفل وطينا. قال هل أخرجته كيره الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. تجد الآن الغش إلا من رحم ربي وقليل ما هم. إن كان عند الفاكهة يحط الصغار الأسفل والصغار، كان عند الشيء جديد شيء قديم يحط الجديد فوق، كان يبيع بندورة نفس الشيء، كان أبدا تجد إلا من رحم الله. إن وزن يعني طفق، إن كان بخس، يفرق بين أن يكيل لنفسه وأن يكيل لغيره. ويل للمطففين الذين إذا كالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ الله المستعان. المقصود ان العبد يحاسب نفسه، وجد خير يحمد الله عليه، يسأل الله المزيد منه والثبات عليه، وإن وجد غير ذلك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ما دام في زمن المال. وإذا كان التجار الآن تجد لهم حسابات يومية، حسابات شهرية، يرون يشوفون السلع والسفرات اللي يربحون منها يسافرون لها، واللي يخسرون منها وما فيها ربح ما يروحون لها. إذا كان هذا في أمور الدنيا، ينبغي لك يا عبد الله أن تكون على حذر في أمور الآخرة التي ما خلقت أنت في الدنيا إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالدنيا يا إخواني فانه زائلة، إما أن تزول عنك ولا تزول عنها، ولا أدل على ذلك من الواقع. وين فلان وين فلان؟ إذا تأملت ورجعت إلى الوراء قليلا وجدت الناس اللي قدامك بشوي كلهم ضاعوا، الملوك والمملوكون والتجار والفقراء والأذكياء والأغبياء وهكذا أبدا، ومن رعى ومن رعي جلس سنة الله في خمس، كل نفس ذائقة الموت. ما قاعدين يجيبون هذا يجي وهذا يروح كون عامل وهكذا. فإذا يأتون في هذه الحياة ما شاء الله ثم بعد ذلك يموتون، لكن مو هذا هو المثوى الأخير، لا، ناس برزخ بين الحياة بين الدنيا والآخرة، حياة برزخية. لكن بعد هذا عاد يجي عاد الحساب، ويجي عاد المناقشة، ويجي عاد وزن الأعمال، والمرور على الصراط، ودخول الجنة سبحانه كريم فضله. أول عياذ بالله لا حول ولا قوة دخول النار، نسأل الله السلامة والعافية، ما في إلا منزلتي، فريق في الجنة وفريق في السعير، بس ما نزال. فاختل نفسك يا عبد الله ما انت لم في الحياة، يعني شيء واضح كالشمس، أن لا بد من منزلتي، يا جنة يا نار، ما في غيره، ما في دار ثانية، فريق في الجنة وفريق في السعير. قلوبنا قلوب ميتة جامدة، ما إلا لو عرف الناس مصيع تأملوا هذا حقيقة، يعني أنهم عارفين كل الحمد لله الناس مؤمنين ومنهم بالبعث وأنهم يموتون يبعثون وأنهم يحاسبون، الحمد لله كل المسلمين الحمد لله غالب أحوال المسلمين يعرفون هذا، دعك من إنسان الله الغافل ما يدري عن شيء، لكن الغالب الحمد لله على المسلمين يعرفون هذا. لكن هذا غفلة، ضعف إيمان باليوم الآخر. تجدنا هالدنيا الآن اللي حنا مثل ما عرفتم الآن أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، ما أقلهم ما يجوز ذلك، يعني لها نهاية الإنسان. واحد يعمر عمر نوح يعني سنة نوح عمر في الدعوة لوحده في الدعوة بنص القرآن 1000 سنة إلى 50 عام، وين اللي جبره واللي عقبه وراح؟ يقول إنه عاش حوالي 1400 و 1500 سنة عليه وعلى ربنا الصلاة والسلام. لما دخل عليه ملك الموت قال كيف أنت يا أطول المعمرين؟ قال وجدت كأني دخلت في باب في قصر له بابان، دخلت مع باب وقلت في هذا القصر، يعني قيلت قيلولة بعد مو بمسجد كاملة، ثم طلعت مع باب الباب أشاب الصغير وأفنى الكبير، كروا العغدات ومروا العشي، أشاب الصغير وافنا الكبير، كر الغداة ومر العشاء، الشمس تطلع وتغاب مثل مكره، تعيش تنقل شوي منتهي من الرصد سلم كلام. قالك عامل صالح ان شاء الله بالخير، جنة العظى السماوات والارض فيها ما لذ وطاب، فيها الانهار السارحة والجوار الحسان والقصور العالية والفواكه اليانية، وفيها ما لذ وطاب. قالوا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناها، قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة. قال وما ترابها؟ قال الزعفران. قال ما مناطها؟ قال المسك. قلوا عليه الصلاة والسلام، يعني من دخل الجنة لا تسالحة، ومن جزع على النار ودخل الجنة فقد لو ما جهل النجاة من النار فهو كسبة، فكيف وقد حصل له النجاة من النار والنعيم في الجنة؟ ولهذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أراد يغزو غزوة موتة يودعونه أهله وأصحابه بكى، قالوا ما يبكيك، يعني أنت الآن راح للجهاد بخير، أما قتلت ورحت شهيد ولا رجعت إن شاء الله صالح؟ قال والله ما بي حب الدنيا ولا صلابة منك، وإني أعرف ما هي إلا إحدى الحسنين، إما ظفر وإما شهادة، لكني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فتيقنت الورود ولم أتيقن الصدر. يقول لي تيقنت الورود بنص الآية هذه، لكن الصدر منين؟ ما بعد تيقنت الصدر، فخايف من الورود بدون صدر. يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عن الصحابي الجليل الذي يغزو غزوة موتة بتعلمونه ويستشهد بها رضي الله عنه وارضاه. فالحاصل ان يعني اطلت عليكم انا في هذا الكلام وكررت، لكن كل هذا والله حرصا على نفع الجميع، لعل الله جل وعلا ان يقوى قلوبنا وقلوبكم وان يلينها بطاعته، فان قلوب بني ادم قلوب قاسيه، سبحان الله العظيم لا اله الا الله، معناها من لحم لكنها فيها قساوه، حجاره هي منها لا حول ولا قوه. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال يشمل النزاع، يشمل الشقاق، يشمل المضاربة والهوشات، يشمل المراء والممارات وكثرة المزاح بين الناس، وأيضا ما يؤدي أيضا إلى التنابز بالألقاب. هذا يوجد عند الناس وإن كانوا طيبين، لكن إذا اجتمعوا مثلا على القهوة ولا على الشاي ولا على الغداء ولا كذا تجدهم تنهشوا تكلمون هذا يعاير هذا وهذا يتكلم في هذا، هذا غلط يا أخوان في الحج، ما يصلح هذا حج، هذا حج عبادة، الفضول الكلام ما يصلح فيه، ولا جدالة في الحج يعني في المجادلة. فمن المجادلة النزاع عند الماء، النزاع عند الأماكن، النزاع عند رمي الجمار، عند الطواف، عند السعي، لا بد من التحمل. انت الان في بلد مقدس وجمع الله هذه الامم من شرقي الدنيا من اقصاها الى اقصاها، كلهم جاءوا للغرض اللي جئت له، وبعضهم ما يفهم لغتك ولا تفهم لغته، وهم جايين غرباء على هذه البلاد، فالواجب لهم يعني الرفق بهم والتسامح معهم والصفح عن اذاهم وتحملهم والكاظمين من الغيظ والعافين عن الناس. لما ذكر الله صفات المتقين قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، بينهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيعني مما ينبغي المسلم يتحلى به الصبر على أذى الحديد يتحملهم، فمنهم كما قلت لكم من هو غريب لا يعرف اللغة ولا يعرف البلد ولا يعرف أهلها ويجون فيه، يجب هذا أن يعني ينضاع يدل ويهدى ويبين له ويرشد، إن غلط في منسك من مناسك تفتيه إن كانك عالم وتعرف ولا تدل على من يفتيه ويبين له الحكم، تتعاون معه وتعاون مع البر والتقوى، لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، خير الناس أنفعهم للناس، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، تعاونوا معهم أرحموهم فهم لا يعرفون شيئا، وخاصة اللي ما يتكلمون لغتنا الآن، لأن الخطاب معهم صعب ما يفهمون كلامك ولا تفهم كلامك، فالواجب لهم إكرامهم تقديرهم، لا أقول يعني عطوهم، لا هم يمكن أن تجد الحال لهم في حاجة، لكن الرفق معهم تحملهم في المزاحمة في المضايقة، لا تؤذيهم إذا كنت في زحمة، لا تدخل معهم الزحمة، لا تؤذيهم بقدر ما تستطيع. ولا جدال في الحج، وليس من الجدال إذا رحت للسوق تشتري أنك تكاسر تماكس، قالك رأيت كان هذه الحاجة بعشرة تقول بثمانية، يعني مو من الجدال في الحج، لا هذا من دفاع عن حقك. وهم يقولون أهل الدكاكين هذا من الجدال لا أمجاد في الحج خير من أهل القضرة. لا يعني خليهم تقربون داخل ماري والسلام ما يصح. لا البيع والشراء هنا ما في، لا أسبه ولا أتكلم بحق، لكن أقول يعني لا قال والله بعشرة أقول لا هذه بسبعة ثمانية جنبك يبيع بكذا فلان ذاك يبيع بكذا مثلا، فلا مانع مثلا مني أقول هذا الكلام، ولا هذا ليس هذا من الجدال في الحق وليس هذا من الجدال في الحج. ليس من الجدال أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأيت واحدا على معصية ونهيته أنكرت عليه ما يقول ولا جدال في الحج، لا هذا تغيير منكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان يعني أقل ثمرات الإيمان هذا الشيء. المقصود أنه لا بد يعني هذا ليس من الجدال في الحج، يعني قولك تام المعروف تنعى المنكر تدل الناس على الخير تبلغ عنهم، لو رأيت ناس مثلا مجرمين تبلغ عنهم مثلا من يخف